الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا أن العيوب في النكاح حكمها أنه يملك الفسخ بها أحد الزوجين دون اشتراط دون شرط، وذكرنا الأقسام وأن منها قسم خاص بالرجل ومنها قسم خاص بالمرأة ومنها قسم مشترك بينهما، وعرفنا الأوصاف الجامعة لهذه العيوب، فإن منها ما يكون فيها ضرر ومنها ما يخل، يعني منها ما يكون فيه ضرر متعدي مثل الجنون ونحوه، وأحيانا ضرر بسبب العدوى كالجذام، ومنها ما يكون سبب عده عيبا يفسخ به في النكاح هو إخلاله بالمنفعة المعقود عليها وهي منفعة الاستمتاع، إما إخلال تام وإما إخلال شبه تام مقارب للتمام. حياك الله، افتقدناك. وعرفنا طريقة، يعني المصنف هو رتبها، قال إن عيوب خاصة بالرجل ذكرها، ثم عيوب خاصة بالمرأة، وفي ثم العيوب المشتركة، وفي العيوب المشتركة يعني أجل واحدة من العيوب الخاصة بالرجل وهو عيب الخصاء، وقلت لكم تقدمونه هناك برقم 3. يعني ربما تسأل بعضكم، وأنا غفلت عن إشارة لهذا ربما في المحاضرة الماضية، لماذا جعله المصنف هنا ما دام أنه مشترك؟ لماذا جاء به هنا؟ العادة أنه يجعل الشيء يعني يحرص على ترتيب الكتاب. الجواب أنه جعله هنا تبعا للمقنع، جعله في المكان الثاني تبعا للمقنع، وذلك أن الموفق بن قدامة تقريبا تستطيع تقول في سائر كتبه، يعني المقنع والكافي والمغني، من طرائق نظره في المسائل الفقهية أنه إذا جاء إلى المسألة وفيها مواضع متفق عليها أو شبه متفق عليها، يعني رواية واحدة في المذهب ومواضع مختلف فيها أو فيها روايتان في المذهب، فإنه يدخل إلى المسألة من هذا الطريق، فيقول مثلا العيوب في النكاح منها عيوب متفق على الفسخ بها ومنها عيوب فيها روايتان، فالعيوب التي رواية واحدة، فيذكر في شأن الرجل مثلا الجب والعنة، وهذا يجعلها في الذي رواية واحدة، والذي روايتين الذي فيه روايتان يجعل منه إيش؟ يجعل منها خصاء. الحجاوي ألغى هذا الخلاف واختار القول الراجح في المذهب، ولكنه أبقى المسألة في موضع، هذا هو السبب الذي جعلها تذكر ها هنا. الأمر الآخر أننا ذكرنا في آخر الكلام الذي مر بنا في آخر محاضرة ماضية أنه يثبت لكل واحد منهم الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، يعني هنا هذه ثمرة عده عيبا، هو أنه يثبت لكل واحد الفسخ ولو حدث بعد العقد، ولو نشأ ولو طرأ العيب بعد العقد. لكني أريد أن أنبهك لي يعني قيدين ينبغي أن يقيد بهما كلام المصنف هنا. القيد الأول أنه من شرط ذلك استحقاق الفسخ، من شرطه أن لا يعلم به المستحق في وقت العقد، وبناء على ذلك فممكن عند قول المصنف يثبت لكل واحد منهم الفسخ، ممكن تكتب عندها إذا لم يعلم به وقت العقد، إذا لم يعلم به وقت العقد. والمسألة الثانية أو الشرط الثاني، شرط آخر يعني قيد آخر لهذه المسألة، هو أن يبقى العيب حتى المطالبة، أن يبقى العيب حتى المطالبة، لأنه أحيانا قد يوجد عيب ولكن هذا العيب يعالج. مثلا الحنابلة يقولون من العيوب التي يفسخ بها كون فيه مثلا ناسور، الآن علاج مثل هذا سهل، فلو عالجه الزوج والزوجة طلبت الفسخ فإن القاضي لا يحكم بالفسخ حينئذ. لماذا؟ لأن العيب قد زال والحكم يدور مع علته. أظن أنني شجرت المسألة هذه، شوف يكون خلاصة هذه المسألة الفسخ بالعيب إذا كان يعلم به وقت العقد فليس له الفسخ، إذا كان لا يعلم فإن بقي فله الفسخ وإن زال فليس له ذلك. طيب، ماذا ينبني على وجود العيب الذي يستحق به الفسخ؟ ينبني عليه أمور. رقم واحد، قال يثبت لكل واحد منهم الفسخ، زين؟ هذا الأمر الأول، وعرفت أنه مقيد بالقيدين. الأمر الثاني ذكره بعد ذلك، قال ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالته. رضي بالعيب يعني بقوله، وجدت منه دلالته يعني بفعله. قال من وطئ أو تمكين منه. لاحظ، من وطئ هذا يخص الزوج، تمكين منه هذا يخص الزوجة. قال مع علمه يعني علم مستحق الخيار، مع علمه بالعيب فلا خيار له ولو جهل الحكم، يعني ولو جهل أن له الخيار في مثل هذه الحال. لماذا؟ اعتبارا بأنه قد رضي بهذا الأمر، ما دام سكت فإنه رضي بهذا الأمر. قال يعني إما قال رضيت وهو لا يعلم أنه مستحق أصلا للفسخ، وإما مكن من ذلك أو وطئه، فمعناه هو لم يلتفت إلى هذا العيب. قال فلا خيار له ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا. ظن البرص الذي في المرأة يسيرا فبان أنه كثير. لماذا؟ قال لأنه من جنس ما رضي به. ولكن أريد أن تنتبه لشيء هنا قد أشرنا إليه سابقا، ألا وهو أن الشيخ يقول رضي بالعيب أو وجدت منه الدلالة. تقدم معك سابقا أن امرأة العنين لا يسقط خيارها إلا بالقول، فلا يسقط خيارها بمجرد التمكين. لماذا؟ لأنه لن يعلم غالبا أنه عنين إلا بالتمكين، فهذه هي المسألة الثانية المنبنية على وجود العيب، وهي أنه من رضي بالعيب وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. بعض الفقهاء يقولون في الشخص الذي يجهل الحكم أنه إذا كان مثله يجهل، يعني نشأ في بعيد عن أهل العلم وكذا، فإنه لا يسقط خياره بذلك. هذا القول ذكره صاحب الإقناع وعزاه إلى شيخ الإسلام بن تيمية. ما هو؟ أنه ولو جهل الحكم، يقول ولو جهل الحكم هذا ليس عاما بكل الناس. يقول إن كان الشخص هذا مظنة أنه يجهل الحكم وبعيد عن أهل العلم وكذا، فإنه لا يسقط خياره بذلك. طيب، قال ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم. هذه المسألة الثالثة المنبني على وجود العيب. فكنا هذه السماعة. قال ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، فيفسخ الحاكم بطلب من ثبت له الخيار. باري، افتح النافذة كاملة. اليوم أخذنا بقولك فقط حتى تأتي شوية ضاء زيادة. ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، فيفسخه الحاكم يعني القاضي، قال بطلب من ثبت له الخيار. إذن الفسخ هنا لابد أن يكون بإيش؟ بحكم الحاكم، ولا يكون مجرد أنه وجد العيب المرأة قال أنا فسخت، أو هي وجدت العيب في الزوج قالت أنا فسخت. لا، ليس لهم ذلك. لماذا ليس لهم ذلك؟ ذكرنا هذا سابقا. لأن العيب مختلف أو يحتاج إلى اجتهاد. الله يفتح عليك. أي نعم، لأن هذا الفسخ يحتاج إلى اجتهاد، يعني هذا الفسخ يحتاج إلى اجتهاد. والقاعدة عندنا أن كل شيء يحتاج إلى اجتهاد فإنه لا يرد إلى المتعاقدين، وإنما يرد إلى اجتهاد الحاكم. اجتهاد في ماذا هنا؟ في الغالب اجتهاد في تحقيق المناط، في تنزيل الحكم على عين المسألة. فهي تقول إنه عنين، هو يقول أنا لست بعنين، فنحتاج إلى اجتهاد الحاكم حتى يحدد، حتى يحدد هل هو عنين فيفسخ به أو لا. قال أو يرده إليه فيفسخه، يعني أو يرده الحاكم إليه، يعني إلى من له الخيار، يعني إلى من له الخيار فيفسخه، يعني للحاكم أن يفعل ذلك. لو قال الحاكم والله أنا وجدت أنه فعلا هو فيه عيب، وأنا قد حكمت أنه فعلا يستحق الفسخ بذلك، فإن شئت فسختيه، فقالت قد فسخته، فهنا لا بأس. المسألة الرابعة من المسائل المبنية على وجود العيب، قال فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، سواء كان الفسخ منه أو منها، هذا مهم. يقول إذا كان الفسخ بالعيب قبل الدخول فإنه إيش؟ فإنه لا مهر، يعني تبين أنه عنين بعد العقد وقبل الدخول، تبين أنها رتقة أو كذا بعد العقد وقبل الدخول، تبين أن به صرع على كلام الشيخ مرعي أنه في معنى الجنون قبل الدخول، ما الحكم؟ لا مهر. لماذا؟ قال لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، فسخ إن كان منها فالفرقة قد جاءت من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها. يقول لك العادة عندنا أنه إذا وجد فراق بين الزوجين قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، فاللي ينبغي أن يدفع نصف المهر. طيب هذا إذا كان فراق من الزوج. هنا الشيخ يقول سواء افترضنا أن العيب من هنا أو العيب من هنا، فعلى الافتراضين كلاهما نقول إنه لا، إنها لا تستحق، لا تستحق شيئا. قال وإن كان الفسخ بعده، أي بعد الدخول أو الخلوة، لاحظ الخلوة هنا بمعنى الدخول، حكمهما واحد. قال فلها المهر المسمى في العقد، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط، فلا يسقط. إذن إذا كان الفسخ بعد الدخول فإن لها المهر المسمى، لأن القاعدة عندنا، القاعدة أن المهر يثبت بالدخول، أن المهر يثبت كاملا في ذمة الزوج بالدخول، وهذه القاعدة ترى مفيدة، لأنه سيتفرع عليه شيء كثير، سيتفرع عليه شيء كثير أمامنا. قال ويرجع على الغار إن وجد، يرجع على الغار إن وجد. طيب دقيقة، الآن إذا كان الفسخ بعد الدخول فلها إيش؟ فلها المهر المسمى، لها المهر المسمى، هذا إذا كان العيب موجودا من قبل، طيب لكن ما عرف إلا بعد الدخول، فلها المهر المسمى. وإن كان العيب طارئا بعد الدخول، إن كان العيب طارئا بعد الدخول فهذا من باب أولى، نقول خلاص ثبت المهر المسمى من الأول. قال ويرجع على الغار إن وجد، يرجع على الغار إن وجد. يقول لك الأصل أنه ما دام صار في دخول يثبت المهر، يثبت المهر كاملا، صح أو لا؟ فالآن زيد عقد على زينب، طيب دخل بها، ثم تبين أن فيها عيبا يفسخ به النكاح، ففسخ بذلك، نقول المهر قد ثبت، قد ثبت كاملا. لكن الشيخ يقول ويرجع على الغار إن وجد، يعني هذا زيد يقول أنا دفعت 50,000 أنا أبغاه، هذه أريد 50,000، ما استفدت أنا، لأن هذه صارت معيبة وفسخ النكاح. يقول يرجع على الغار إن وجد، إذا كان في أحد قد غره فإنه يرجع على الغار. ومفهوم قوله إن وجد أنه إذا لم يوجد أحد قد غره وإنما غره عقله، طيب فهذا نقول إنه لا يرجع على أحد، لأن بعض الناس يعني حبك شيء عمي ويصب، بعض الناس إذا حب خلاص انعمى فيمشي على السرعة القصوى ثم يتنبه بعدما يصطدم بالجدار بعد. قالوا يرجع على الغار نجد لأنه غره، وهو قول عمر رضي الله عنه، قال والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. يقول هذا هو الغار، الغار هو من علم العيب وكتمه، هذا ضابطه، سواء كانت زوجة عاقلة فكلامها معتبر، أو ولي، أو كان وكيلا، فإذا كانت التي غرته هي الزوجة فنقول يرجع عليها يطالبها بالمهر الذي دفع، وإن كان الذي غره هو الولي فإنه يرجع على الولي، وإن كان قد اشترك في التغرير به. الزوجة والولي تواصوا به، على من يرجع؟ تذكر ها؟ يرجع على الولي لأنه هو الذي باشر العقد، يرجع على الولي لأنه هو الذي باشر العقد. قال وإن طلقت قبل الدخول، هذه المسألة كم رقمها؟ خمسة تقريبا. المسألة الخامسة من المسائل المنبنية على وجود العيب. قال إن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار. هذه كالاستثناء من المسألة التي قبلها، هذه كالاستثناء من المسألة التي قبلها. ما هي؟ قال إن طلقت قبل دخول، ما فسخت بالعيب وإنما إيش؟ طلقت قبل الدخول. طلقها زيد الذي قبل قليل، طلق زينب قبل أن يدخل بها، ثم بعدما طلقها عرف أنها معيبة، قال أنا أريد يرجعوا لي المهر، بيطالب بإرجاع إيش؟ المهر. يقول الشيخ إن طلقت قبل دخول فلا رجوع على الغار، لا رجوع على أحد. لماذا لا رجوع على أحد إذا طلقت قبل الدخول؟ ها؟ لأنه هو قد رضي بفراقها بدون أن يأخذ شيئا. عرفنا ذلك بطلاقه، لما طلق عرفنا أنه قد رضي بفراقها، ويعرف أنه الطلاق يعني ما يرجع له شيء، يعني ما يرجع له المهر كاملا. طيب قال أو مات أحدهما قبل الفسخ. مات أحد الزوجين قبل الفسخ، يعني تزوجت رجلا وهذا الرجل تبين أنه معيب، ولما تحدثت معه حول الفسخ جاءته سكتة قلبية ومات. طيب فما الحكم حينئذ؟ يقول لك الشيخ مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار، لا يرجع ورثته على الغار. وكذلك لو كانت هي التي ماتت فإنه لا يرجع على الغار. لماذا؟ لأن الصداق يثبت كاملا بالموت، وهذه المسألة لعلها مرت بك في الفرائض. لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، لعله مر بك هذا الأثر هنالك. طيب الآن اكتملت عندنا الأشياء المنبنية على وجود العيب. أصلها موضوع الفسخ. فأنت إذا ثبتت الفسخ بشروطه فإن ما سوى ذلك يكون متفرعا عليه. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بقي أن تتنبه لشيء ألا وهو أن الفسخ لا ينقص عدد الطلاق، ولعل هذه المسألة ستأتي إشارة إليها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. نكمل هذا يا حافظ ثم نأخذ الأسئلة إن أذت. قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الآن الشيخ سيدخل لمسألة، هذه المسألة هي جواب على سؤال مقدر، ألا وهو هل تزوج المرأة المولية، هل لأحد أن يزوجها بشخص معيب؟ نحن تقدم معنا تزويج المعيب نفسه، يعني تزويج المجنون والمجنونة ونحو ذلك، هذولا فيهم عيب من العيوب، تقدم الكلام على هذا. لكن الآن عندنا امرأة مجنونة، ما حكم تزويجها برجل معيب، برجل عنين مثلا، أو برجل به بخر، أو برجل به صلع له رائحة منكرة كما قالوا. طيب ما الحكم في هذا؟ يقول الشيخ: والصغيرة والمجنونة والأمة. الآن سيقسم المسألة إلى قسمين اثنين: قسم للصغيرة والمجنونة ونحوهما، وقسم للعاقلة الكبيرة. قسم للعاقلة الكبيرة. فالآن اكتب رقم واحد عند قوله والصغيرة والمجنونة والأمة إلى آخره، اكتب رقم واحد هذا. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، لا تزوج واحدة منهن بمعيب. هذا هو الحكم التكليفي، لا تزوج. هذا حكم تكليفي ولا إشارة للحكم التكليفي؟ هذا في إشارة للحكم. الحكم التكليفي هو التحريم، يحرم. لا تزوج واحدة من معيب يعني يحرم عليه ذلك. قال: بمعيب يرد به في النكاح. لازم تنتبه لهذا يا عبد الله، عيب يرد به في النكاح وليس أي عيب. يعني لو زوجها مثلا برجل طويل أو قصير أو سعودي أو من أين أنت يا باري؟ من أين؟ أي بلد أنت؟ أي سيرليون. أي أو من سيرليون أو من البحرين أو هكذا. هذه الأوصاف كلها سواء مدحها الناس أو قدحوا بها، هذه كلها لا يلتفت إليه. هنا يقول: بمعيب يرد به في النكاح، على العيوب المذكورة. قال: لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة. هذا التعليل فيه إشارة للحكم، وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة، يحرم عليه أن ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة. فهذا الحكم التكليفي. قال: فإن فعل من هو؟ الولي. ماذا فعل؟ زوج المجنونة أو الصغيرة أو الأمة بمعيب، بعيب يرد به في النكاح. قال: فإن فعل لم يصح إن علم. إن علم هذه ألف، إذا كان يعلم إيش عيب هذا الإنسان. قال: وإلا صح. ما معنى وإلا؟ أين كتابك؟ طيب، وإلا ما معنى وإلا؟ ها؟ وإن لم يعلم، إن لم يعلم أن هذا الزوج معيب. قال: صح. قال: ويفسخ إذا علم. ويفسخ إذا علم، يقول لك إذا كان لا يعلم فإنه يصح، لكن إذا علم فإنه الحكم أنه يفسخ. مجنونة زوجها بإنسان تبين له بعد تزويجه إياه منها أن هذا الإنسان عني، فنقول الحكم الزواج صحيح لكن يفسخ إذا علم. يفسخ إذا علم. وقوله يفسخ، هل يفسخ يعني له أن يفسخ أو يجب عليه أن يفسخ؟ صاحب الإقناع والغاية كذلك نصوا على أن الحكم أنه يجب عليه، يجب عليه أن يفسخ. وهذا هو المناسب للتعليل يا كرام، هذا هو المناسب للتعليل، لأن التعليل نحن نقول لا ينظر لهن إلا بما فيه، إلا بما فيه المصلحة. فالمصلحة حينئذ ستكون متعينة في الفسخ، متعينة في الفسخ. وإن كان كلام المنتهى ابن النجار، إن كان كلامه قد يشعر بأنه يعني يفسخ إذا علم، له ذلك، له يعني يباح له ذلك. والشيخ منصور تكلم على هذه المسألة في الكشاف، فلعلك ترجع إليه هنالك. إذن ماذا صار الحكم؟ يفسخ. نقول نص في الإقناع على أنه يجب عليه ذلك. ولو أن فقيها فرق بين العيوب، بين العيوب التي يفسخ بها، لكان لذلك وجه. يعني قوله بمعيب يرد به في النكاح، يرد به في النكاح، نحن عندنا العيوب الثلاثة الخاصة بالذكر وعندنا عيوب مشتركة، صح أو لا؟ يعني لو جاءنا واحد فقيه وقال أنا أفرق بين أن تكون من العيوب الخاصة بالرجل، فهذه نقول هذا يجب عليه أن يفسخ. وأما العيوب المشتركة فبعضها كذلك وبعضها قد يكون ليس كذلك. يعني مجنونة وزوجت بواحد به بخر، طيب، أو به قرع رأس له ريح منكر كما قالوا، أو به نحو ذلك. مثل هذه الأدواء إذا كانت هي مجنونة وقلنا إنها لا تزوج إلا إذا كانت تشتهي الرجال، يعني تزوج لمصلحة، فأحيانا لا تتحقق المصلحة إلا بنحو ذلك. فقد يكون يعني لو واحد جاءنا فقيه وفرق بين صور المسائل فقال بعضها يجب وبعضها له ذلك يباح له، نقول هذا محتمل جدا من جهة الفقه. قال: وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعل فكما تقدم من التفصيل المذكور. طيب، قال: فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا، هذا القسم رقم اثنين، القسم رقم اثنين، وهو مقيد بقيدين اثنين. القيد الأول أشار إليه بقوله رضيت، فشرطه أن ترضى. القيد الثاني أي العاقلة الكبيرة، العاقلة الكبيرة ممكن تحسبها قيد أو قيدين، يعني ثاني وثالث أو ثاني، فهذان قيدان. والقيد الثالث أشار إليه بقوله مجبوبا أو عنينا، أو قيده بقوله، صرح به بقوله مجبوبا أو عنينا. إذا لابد أن ترضى، جيد. فإن كانت مجبرة فليس له إجبارها. طيب، الأمر الثاني أن تكون عاقلة كبيرة، أما إذا كانت صغيرة ومجنونة هذه تقدم الكلام عليها. القيد الثالث أن يكون العيب هو الجب أو العنة، وكذلك والله أعلم لو كان خصيا. هي العيوب الثلاثة التي هي في معنى كل معنى الواحد، يعني كل معنى الواحد. ما الحكم؟ والتعليل الآن يدل على ذلك. قال: لم تمنع لأن الحق في الوطء لها دون غيرها. يقول الحق في الوطء لها دون غيرها، وقد رضيت بذلك، فنقول لا بس. طيب، لماذا لم تقولوا هذا في المجنونة؟ ها؟ إيه، لا عبرة لرضاها وسخطها وأقوالها وما إلى ذلك، هذا العاقل هي التي لذلك عبرة فيه. قال: بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص. يمنعها وليها العاقد، هم يقولون له منعها، يقولون له منعها، فهذا يفهم أنه يعني للإباحة، يعني للإباحة. قال: من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص. لماذا؟ قال: لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها. طيب، الذي قبل قليل ما في عار عليها وعلى أهلها؟ ها؟ الغالب أن ذلك لا يعرف، الغالب أن ذلك لا يعرف. قال: وضررا يخشى تعديه إلى الولد، وهذه علة أيضا غير موجودة هنالك. بالنسبة للجنون يعني قد يكون التعدي بأن الولد ينزعه عرق الجنون هذا، ولذلك تجد في بعض الأسر يوجد تسلسل لهذا، وقد يكون بغير ذلك، ضرب أو إلى غير ذلك. المجذوم ولا الأبرص أظنهم يعاملون الجميع، المجذوم والأبرص كلاهما يعاملونهم معاملة الأمراض المعدية، معاملة الأمراض المعدية، هذا الذي يفهمه. طيب، المسألة الأخيرة في مسائل عيوب النكاح هي مسألة ماذا لو تزوجت إنسانا ثم علمت العيب أو حدث به عيب ورضيت ذلك. يقول الشيخ: متى تزوجت معيبا لم تعلمه، ما دريت أنه معيب، ثم علمت العيب بعد عقد، ما الحكم؟ قال: لم تجبر على فسخ. هذا إذا كان ذلك بعد العقد، فبعد الدخول من باب أولى. قال: أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده، لم يكن عنينا بعد 5 سنوات من الزواج، 10 سنوات من الزواج صار عنينا، ما الحكم؟ قال: لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به. لماذا لا يجبرها؟ قال: لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. يقول: حق الولي هو في ابتداء العقد وليس في دوام العقد، وهذا كأنه ضابط إجمالي، يعني هذا ليس ضابطا كليا يتناول سائر المسائل، أنه ليس للولي حق في دوام العقد مطلقا، وإنما هذه قاعدة إجمالية، هذه قاعدة إجمالية، لأنه قد تقدم لك أن الولي له أن يفسخ في حال عدم المكافأة. طيب إذا غرهم بعدم المكافأة مثلا، كان أقل منها ثم علموا بعد، فله أن يفسخ، وذلك حق من الحقوق. في الكشاف الشيخ منصور علل بشيء آخر، قال لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ، لم يملك إجبارها على الفسخ. يقول لو عتقت تحت العبد فإنه لا يملك إجبارها على الفسخ، فكذلك هنا والله أعلم.